هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، لم يأتي به عن لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتبع. اختلفوا في ايش؟ في الخلفاء. فقد علمنا انهم اذا اختلفوا فالقول ما أيده النص. اما الباقي سؤالين تحبون نسأل نجيب عنهم ولا؟ هذه ام عبد الله، ما الحكمة في ان المرأة تقضى الصلاة مع الحمار والكلب الاسود، خاصة اذا علمنا ان عائشة رضي الله عنها في قولها، نعم، اذا علمنا اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ الجواب عن هذا ان نقول اذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولا فان موقفنا منها ان نقول سمعنا واطعنا، وليس لنا ان نلتفت الى اعتراض عائشه ولا غيرها. ثم ان عائشه رضي الله عنها قالت هذا على سبيل الانكار في امر ليس بمنكر، وليس الامر كما زعمت رضي الله عنها، فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يقطع صلاه الرجل المسلم اذا مر بين يديه، وهي احتجت بانها تصلي بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي وهي معترضه بين يديه، فهل هذا مرور؟ نعم لا، اذن لا وجه لاعتراضه. واما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا، بل نقول ان الله فضل بني ادم على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن حكم الله ورسوله امر لا بد من قبوله، وليس هذا من اجل الخبث مثلا حتى نقول شبهنا، ولكن من اجل ان المراه البالغ اذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون في ذلك سبب للفتنه وتعلق القلب بها فينشغل عن صلاته، فعفى الله عنها عن هذا الاعتراض. طيب، يقول ممدوح حسين ثابت، كنت أصلي صلاة العصر في المنزل وقت التشهد الأول جاءت إلي ابنتي وهي طفلة عام 4 أشهر وأمسكت بيدي ووضعت فيها الطعام، فاستدغت يمينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من الأرض، هل هذا صحيح؟ استدرت ولا التفت بكل البدن؟ أجل أعد الصلاة، لأن الالتفات بكل البدن يبطل الصلاة. أعيدها جزاك الله خير الآن. طيب، الأخ سامح، إلى قصدي هو عزمه كان معه أثر ظهره أظن، الله يعافيه وإياه. نعم، إيش؟ والله ما سمعت، هم عادتهم يتصلون بنا يوم الخميس، وسمعنا انها الامور هذه الحمد لله، لكن المشكله انه ظهر فئه من المسلمين تقاتل حكومه البصره، لكنهم الحمد لله يعني اجتاحون مشكله. هذه فتنه عظيمه، نسأل الله أن يطفئها بمنه وكرمه وألا يصيب المسلمين بهذا الشر. أما أنا ما أجريت امتحان لا على هؤلاء ولا أهل على هؤلاء، أفهمت؟ أقول لم أجر امتحانا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما جبت البيض ولا عبد الله الصالح وقلت تعالوا يا جماعة وش عقدتكم، فأنا ندري، لكن هي من حيث هي لا شك أنها فتنة وأنها مصائب في الواقع، لأنها لم تخلو من شر، هي الآن شر والأمور على المستقبل بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يقي المسلمين شرها. نعم، أي الحمد لله. طيب، نقرأ، سمعنا يا حبيبي. أعوذ بالله من